لم يكن لأحمد وهو في ذلك المكان المعزول أن يعرف أن العم محبوب بولمعيز لما لاحظ تأخره مضى إلى مركز الشرطة الأقرب إليه وأبلغ عن اختفائه. في المعلومات التي أدلى بها اسم وبضعة أوصاف. ألح الرجل على أن الشاب لا يعرف أحدا في مارسيليا وأنه زار المدينة مرتين من قبل في بعثتين مدرسيتين. طمأن الضابط المداوم العم محبوب وقال له إن الشرطة ستقوم بمهمتها وإذا ما جد جديد ستتصل به. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. العصابة، الحلقة الثانية والأخيرة. أصاب أحمد العنابي خوف شديد. المكان الذي وجد نفسه فيه يبدو مهجورا، تؤلمه الكدمات التي بوجهه. يتساءل، ما الذي يريده مني هؤلاء؟ لا يعرف أحدا منهم الثلاثة الذين رآهم. ثم عاد ليفكر في جواز السفر وفي حافظة الأوراق. لم يعد لديه شيء. خلص إلى أنه ضاع في اليوم الأول من وصوله إلى فرنسا. مونبلييه، كلية العلوم، أحلام ولت ولن يستطيع أن يحققها. عاوده الصداع، ومن الفتحة التي في سقف ذاك المرآب المهجور رأى نورسا يطل، ظنه ينظر إليه. ثم سمع صوت نوارس أخرى لم يرها، أيقن أنه في مكان قريب من البحر. ينظر إلى تلك الفتحة التي يأتي منها الضوء، لن يستطيع بلوغها والتسلل منها إلى الخارج. اقترب من الباب الحديدي، كان مغلقا، وقد رأى من فرجة بين الدفتين سلسلة سميكة ختمت بقفل من نحاس من الحجم الكبير. عاوده الدوار، مضى إلى مكان بجوار الجدار وجلس القرفصاء. لا يدري كم مر من الوقت لما نهض من جديد. بدأ يحس بالجوع، ثم مضى بتفكيره بعيدا يتساءل، هل يكون العم محبوب بولمعيز أبلغ الشرطة باختفائه؟ هل يكون اتصل بوالده ميهوب هناك في سيدي موسى وأخبره باختفائه المفاجئ؟ يتخيل أمه تندب حظها، ووالده يتمنى لو أن له أجنحة يطير بها ويحلق فوق مياه البحر ويأتي إلى مارسيليا ليبحث عنه في كل مكان. لما انتصف النهار أحس بشيء من العطش. في زاوية من ذلك المرآب المهجور بالكاد يبلغها الضوء المتسلل من الفتحة التي في السقف، يوجد ما ظنه مرحاضا. اقترب، بابه الحديدي الصدئ اقتلع وأسند إلى الجدار. في الداخل ظلمة، ضغط عبثا على زر الإنارة، نظر بالداخل. بعد لحظات استطاع أن يحدد موقع مغسلة في عمق المكان. فتح الصنبور، لم يكن هناك ماء، ولما أراد التراجع تعثرت قدمه بقطعة من حديد، بدت ثقيلة. انحنى وأخذها. تحت تلك الفتحة في السقف المرتفع اكتشف أن ما تعثرت به قدمه لم يكن سوى تلك الأداة الحديدية التي يستعملها البناؤون في انتزاع المسامير من خشب الكفراج. في تلك الأثناء سمع محرك سيارة يقترب من الباب. أسرع إلى المرحاض وأخفى تلك الأداة الحديدية وراء الباب الصدئ المسند إلى الجدار، ثم جلس على الأرض. كان يتحمل برودتها التي تنفذ إلى العظام، لأنه إن بدا قادرا على الوقوف ربما أغرى الذين يحتجزونه بضربه من جديد. من مكانه رأى أقداما تقترب من الباب، سمع جلجلة السلسلة الحديدية، ثم صوت مزلاج، وانفتح الباب. دخل اثنان، أحدهما ذاك الذي لكمه على وجهه. سرواله الجلدي الأسود ذكره به، وأيضا حذاؤه الأسود الغريب الذي ترصعه مسامير غليظة لماعة. كان متقدما بينما مشى خلفه الآخر، لم يكن قد رآه من قبل. في يده كيس من بلاستيك يحمل علامة محلات تجارية معروفة. تقدم الحذاء المرصع بالمسامير حتى وقف عنده. رفع أحمد بصره وقد استنفر يديه وساعديه لحماية وجهه من ركلة مباغتة من ذاك الحذاء الغريب. قم، قال صوت الرجل. نهض أحمد ولكنه أبقى على يديه في حالة استنفار، فقد تأتي اللكمة في لحظة لا يكون يتوقعها. تقدم ذلك الذي يرافق صاحب السروال الجلدي الأسود وأمسك بملابسه. متى وصلت؟ نعم، متى وصلت؟ هل بك صمم؟ وصلت الصباح أمس. صمت قليلا، ابتلع ريقه، ثم أكمل دون أن ينتظر سؤالا آخر. كنت أريد أن أذهب إلى مونبوليه لمتابعة الدراسة. سكت ذو السروال الجلدي، نظر إليه أحمد العنابي، وكانت المرة الأولى التي يدقق فيها النظر في وجهه. لاحظ أثر جرح غائر على وجنته اليمنى تكاد تخفيه لحية قصيرة تبعثرت على وجهه. في أذنه قرط ذهبي. أشار إلى الذي يرافقه فناوله الكيس البلاستيكي، فتحه وأخرج سندويشا لف بعناية في كيس ورقي صغير وقنينة ماء صغيرة. هذا طعامك، ولن نأتيك بطعام آخر حتى الغد، وإذا ما حاولت الهروب فاعلم أنك لن تستطيع الابتعاد كثيرا. كان في صوته ما يوحي بأنه يعني ما يقول. غادر الرجلان المكان بينما ظل أحمد مكانه، ثم سمع جلجلة السلسلة ومحرك السيارة. كان يود لو يصرخ فيسمعه العالم أجمع ويخرجه مما هو فيه. لم يعلم ما الذي يريدونه منه. لم يكن لأحمد وهو في ذلك المكان المعزول أن يعرف أن العم محبوب المعيز لما لاحظ تأخره مضى إلى مركز الشرطة الأقرب إليه وأبلغ عن اختفائه. في المعلومات التي أدلى بها اسم وبضعة أوصاف. ألح الرجل على أن الشاب لا يعرف أحدا في مارسيليا، وأنه زار المدينة مرتين من قبل في بعثتين مدرسيتين. طمأن الضابط المداوم العم محبوب وقال له إن الشرطة ستقوم بمهمتها، وإذا ما جد جديد ستتصل به. في البيت لم تكن مريم زوجته تعير كبير اهتمام لاختفاء ذاك الشاب القادم من الجزائر، ذاك ما كان يفهم من لامبالاتها. مر يومان، خفت الضوء الذي يأتي من تلك الفتحة في سقف ذلك المرآب المهجور. كان قد تناول السندويش وشرب نصف ما كان في القنينة من ماء. مضى يتلمس الطريق إلى المرحاض. من وراء الباب الصدئ استخرج الأداة الحديدية. سمع قطرات المطر تتساقط على السقف. ذهب جهة الباب يتفحصها. الصمت يخيم على المكان. من الفرجة التي تتوسط الضفتين يأتي ضوء عمود نور قريب. اقترب ووضع عينه اليسرى في الفرجة، رأى قطرات المطر. أمسك بالأداة الحديدية وأدخل الجهة المعقوفة في الفرجة وضغط على الجهة اليسرى. سمع صوت اختراق في الدفة الحديدية، ثم رأى طرف الأداة يبرز من الوجه الداخلي لصفحة الباب. أيقن أن الصدأ نخرها وأن تماسكها الظاهر إنما هو قشرة من طبقات طلاء عديدة. انتزع الأداة الحديدية من الثقب، حاول من الداخل وقد رأى هشاشة ذلك الباب الحديدي الذي يوحي مظهره بأن لا أحد يقدر على تمزيقه. ها هو يمزقه. الخرق يتسع والمطر يزداد غزارة ويغطي على صوت الأداة الحديدية التي تقضم الباب. أمضى ما يقرب من الساعة وهو يبحث عن الأماكن الأضعف، ولما رأى أنه أحدث الخرق الذي يستطيع أن يمر عبره اخترقه. يكاد لا يصدق أنه في الخارج. يحاول أن يكتشف المكان. التصق بجدار باب عمارة مجاورة، ولما اطمأن أن لا أحد يراقبه جرى تحت المطر. ثم ولج شارعا طويلا ظنه لن ينتهي. جهة اليسار رصد سياج حديقة أو أرض عارية. لما اقترب فاجأه رجل يجلس على الرصيف، لعله مجنون أو سكران. ضحك في وجهه ضحكة أفزعته، الكدمات التي بوجهه تؤلمه. أسرع أكثر، ولما اقترب من نهاية الشارع وقع على دورية للشرطة. قبل أن يبلغ السيارة الدورية ببضعة أمتار انفتح بابان من أبوابها ونزل شرطيان. رفع يديه مستسلما. سيعلم لاحقا أن الشرطة أمسكت به في شارع باسكال. في المخفر حكى خطفه واحتجازه، وسرعان ما اكتشف أن الشاب مبحوث عنه بناء على بلاغ تقدم به العم محبوب المعيز. نقل أحمد إلى المستشفى حيث فحصه طبيب، ثم أبلغ محبوب بالعثور على أحمد العنابي. أدلى الشاب للشرطة ببعض المعلومات عن الذين خطفوه في شارع لافوازيه. كانت الأوصاف التي أدلى بها أحمد مما سهل على المحققين البحث. وسرعان ما ألقي القبض على ذي السروال الجلدي الأسود والحذاء المرصع بالمسامير الغليظة. اسمه منير بورحبة، ويشتهر في أوساط الانحراف باسم إيغل نواغ، النسر الأسود. فرنسي من أصول جزائرية، معروف لدى الشرطة بالاتجار في المخدرات. كان على رأس عصابة تضم 20 فردا. على مدى شهر من المداهمات تمكنت الشرطة من الإمساك بأغلبهم. لم يكن في جملة من وقعوا في شباك الشرطة ذاك الذي يعتقد أنه العقل المدبر للاعتداءات. سيكتشف الباحثون لاحقا أن شخصا يدعى أحمد العنابي سافر إلى بلجيكا على متن رحلة جوية أقلعت من مطار مارسيليا. لم يعد هناك من شك في أن جواز السفر وباقي الوثائق التي سرقت من أحمد العنابي يستعملها أفراد العصابة. بعد 3 أشهر، وكانت مذكرة بحث قد صدرت إلى الشرطة الأوروبية لتوقيف أحمد العنابي، تم توقيف شخص في مطار روما. لما أحضر إلى مارسيليا تعرف عليه أحمد. لم يكن سوى ذاك الشاب الذي اعترض سبيله في شارع لافوازيه. سينطق باسمه الحقيقي نيكولا فوجير، شاب معروف هو الآخر لدى دوائر الشرطة. كانت العصابة تتصيد المرة في الأماكن المعزولة، تخطف الشباب منهم وتجبرهم على العمل لحسابها بعد أن تذيقهم من العنف أشكالا وألوانا. استعاد أحمد وثائقه. كان قد استقر بمونبولي في ضيافة دليل بولمعيز نجل العم محبوب. كانت الدراسة قد انطلقت لما نطقت المحكمة بأحكامها في حق 25 شخصا هم أعضاء تلك العصابة. السجن لمدد تراوحت بين 3 سنوات و8 أعوام. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.